الحاجز الأخير. الحاجز الأخير مسرحية من تأليف الكاتب السلوفاكي ستيفان كراليك، ترجمة وإعداد عبد المنعم سليم، إخراج رجب الحلواني. الفصل الأول. المنظر حجرة كشف. في المؤخرة إلى يمين المسرح نافذة عريضة، وعلى يمينها مكتب عليه تليفون، إلى اليمين تماما كنبة عليها ملاءة بيضاء، وعلى الحائط الخلفي وإلى يسار النافذة ساعة كبيرة، الحيطان بيضاء، وهناك باب إلى اليمين يؤدي إلى العنابر، وإلى اليسار باب يؤدي إلى شقة الدكتور لورانك عندما يرفع الستار تكون الإضاءة غير كاملة، وتسمع موسيقى آتية من النافذة المفتوحة. يدخل لورانك من اليمين، وبعد لحظة من رفع الستار، عمره حوالي 37 سنة، شكله فيه رقة، ويلبس معطفا أبيض. لورانك يسير الهوين إلى النافذة وينظر إلى الخارج، وفجأة كأنه قرر شيئا، يضيء النور، ينظر إلى الساعة التي تتضح في الضوء الباهر أنها تشير إلى السابعة، يعاود السير ببطء. ألو، أنا الدكتور لورانك، أعطيني البيت من فضلك. ألو كلارا. نعم أنا، انزعجتي؟ أنا آسف جدا، أريد أن أراك، مسألة هامة، هل تستطيعين الحضور الآن؟ حالا. نعم ضروري جدا. تدخل كلارا وهي في 38 من عمرها. تبدو كلارا في غاية الأناقة ومظهرها راق. أنا آسف جدا لإزعاجك. لم تكن رحلتي طويلة، باب البيت ملاصق لباب المعهد. نعم هذا صحيح، كنت أنوي الحضور إليك ولكنهم استدعوني لشيء هام، وأنا الآن في انتظار تليفون في غاية الأهمية. هناك أشياء ملحة كما تعرفين. خيرا. أعرف أن علاقتنا ليست كما يجب، حاولت أن ألقاك اليوم عصرا. بحثت عني؟ لو أنني كنت أعلم لبقيت في البيت. أنت تعرف أنني نادرا ما أبقى في البيت. طبعا ليس طبيعيا أن تظلي وحدك في البيت وأنا مشغول طوال الوقت. إنني أعرف جيدا أنه ليس سهلا أن تحمل مسؤولية هذا المعهد وحدك. كنت طوال عمري أعجب بأبي لتحمله هذه المسؤولية، بالإضافة إلى بحوثك العلمية. أشكرك جدا يا كلارا، إنك تفهمين جيدا ولم تبخلي علي أبدا بالوقت. إنني أعرف جيدا أن هذه الحيطان هي كل عالمك. في الماضي كنت تحكي لي الكثير، زمان من 5 سنوات. بالمناسبة، ما هي أخبار المعمل؟ هل هناك جديد؟ والتجارب؟ انتهيت منها. انتهيت منها؟ انتهت تجاربك ولم تخبرني؟ انتهيت منها أمس فقط. بالطبع لم يكن لديك الوقت لتخبرني. ثم إننا قد تعودنا ألا نشترك في الأفراح أو الأحزان، أليس كذلك؟ عموما ليس لذلك أهمية، إنني أعرف أن تجاربك هي المهمة. بعد كل هذه السنين، كل هذا المجهود انتهى. لذلك أرسلت تستدعينني. إنني الآن أول من يعرف السر، والآن بعد 5 سنوات طوال نستطيع أن نبدأ حياتنا من جديد. كلارا، كلا، لم يكن هذا هو سبب استدعائي لك. هناك شيء آخر. هنا اجلسي. خيرا. كلارا، تذكرين كل الظروف؟ الظروف؟ قصة زواجنا في السنوات 5 الماضية وكل ما حدث قبلها. إننا لم نتكلم في هذه السيرة أبدا. الآن لابد من ذلك، فلنوضح الأمور. ما هذه الألغاز؟ كلارا، هل تذكرين ما الذي أتى بي إلى هذا المعهد؟ تقصد في الماضي؟ نعم، في الماضي، منذ 10 سنوات. كانت لديك مشاريع كثيرة، أليس كذلك؟ كنت تعرفين أنني مهتم بجراحات المخ، والذي أتى بي إلى هذا المعهد، معهد والدك. أعرف هذا جيدا، ولكن لماذا تفتح هذا الموضوع الآن؟ والدك كان طبيبا ممتازا في الأعصاب، وكان أملي أن أعمل تحت إشرافه. كل هذا أتذكره جيدا، وأبي كان دائما يتطلع إلى الشباب. كان الموضوع جراحة معينة للمخ، طرق جديدة لابد أن تجرى تجاربها في المعمل. والدك كان غيورا على المعمل. هكذا العلماء دائما، لا يشعرون بالغيرة إلا على معاملهم وآلاتهم. كان لابد أن أثبت نفسي، كان لابد أن أتقدم في بحوثي. كان لدي هاتف، مستحيل أن أتراجع عنه. لم تكن لدي الشجاعة الكافية لكي أتراجع. هذا الكلام ممل جدا بالنسبة لك. بالعكس، إنني أتذكر جيدا كيف كنت تتكلم في الموضوع بحماس. لا تنسى أنك أثرت في بعض الأحلام. هذه بالضبط هي النقطة التي أريد أن أصل إليها. أي نقطة؟ ماذا تعني؟ لم يكن أمامي إلا طريق واحد، الطريق الذي اخترته. بالضبط، ولكن ما الذي تقصده بهذا الكلام؟ لم يكن ممكنا أن تتاح لي فرص البحث على النطاق الواسع الشامل إلا بصفتي زوجك. على أي حال، هذا هو الوضع السائد الآن. الأستاذ الكبير يفضل أن يكون زوج ابنته بجانبه، أليس كذلك؟ وفر هذا الكلام أرجوك، لا تحاول أن تشرح لي. لقد عرفت كل هذا من زمن بعيد، بعد زواجنا بفترة قصيرة جدا. عرفت الآن أنها كانت غلطة، على الأقل فيما يخص كل أحلامي. كلارا، كلارا، ما هو تقديرك لكل هذا الذي حدث؟ ماذا تريد أن تعرف رأيي الآن؟ تكلمي، تكلمي أرجوك. ما هو حكمك على تصرفي هذا؟ من حقك أن تكوني قاسية في حكمك علي. هل كان تصرفي ضروريا؟ غير شريف؟ ربما أسوأ من هذا كله. لا، مستحيل أن ينظر المرء للمسألة بهذا الشكل. الذي تصرف هذا التصرف لم يكن أنت الرجل، لكن العالم، العالم المدفوع بعمله. انتصر الطبيب على الإنسان، واضطر الإنسان أن يضحي بكل شيء آخر. بكل شيء آخر، اضطر لأن يرتبط بامرأة لا يحبها. لابد أن أعترف أنني كنت أخشى هذه اللحظة. الآن أستطيع أن أقول إنني سعيد لأنك نظرت إلى المسألة بهذا الوضوح. هل تولي طريق آخر؟ لم يكن أمام الطبيب أي طريق آخر، ولابد أن القدر قد وافق على هذا التصرف، لأن أبي مرض بعدها بمدة قصيرة وأصبح عاجزا عن إدارة المعهد. أشكرك كلارا. كلارا، إنك تعرفين جيدا أنه بدون هذا المعهد، أي بدونك، كان مستحيلا أن أصل إلى ما وصلت إليه الآن. بدون المعهد أو بدوني لا يهم، لقد قبلت كل هذا من فترة بعيدة، وأنا سعيدة أنني كنت السبب فيما حدث، حتى ولو أن الأمور لم تأخذ الطريق الذي كنت آمله. من زمن طويل لم أستمع إلى هذه المرارة في صوتك. يا لله، ما زلت تذكر صوتي؟ لقد تكلمت عن أحلامك. حدثيني، هل كانت أحلام بنات سن المراهقة أم شيئا آخر أشد عمقا؟ ما هذا الاهتمام الزائد المفاجئ؟ ربما الرد على سؤالي يجعل الأمور أشد سهولة. لم أعد أفهم هذا الذي تقوله. لقد قلت من لحظة إنني ضحيت بسعادتي كإنسان من أجل هدفي الكبير، وإن الإنسان يستطيع أن يعيش حياته بهذا الشكل وإلى الأبد. يعني بعد هذه السنوات الخمس؟ نعم، لابد أن تستمعي إلى النهاية. هذا هو السبب في أنني طلبت منك المجيء إلى هنا. صدقيني، المسألة بالنسبة لي لم تكن سهلة. لا يوجد هناك طريق آخر للخلاص. أنت تريد أن... هلو هورنسكي، كنت في انتظار هذه المكالمة. ها، فكرت في الموضوع؟ لا، المسألة ليست بهذه الدرجة. أنت تعرف كل صغيرة وكبيرة. مريض جديد الآن؟ أرجوك، سأمر عليه فيما بعد. كانت أقصى سعادتك في الماضي بلا مريضا جديدا، والآن لابد أن أعترف أن ذاكرتك قوية جدا. في الماضي زمان كانت كل كلمة تطبع في ذاكرتي، خصوصا فيما يتعلق بالرجل الذي كان يعمل مساعدا لأبي. كلارا، كلارا، هناك أشياء كثيرة متعلقة بك لا أستطيع أن أفهمها. مثلا؟ أولا طريقة حياتك، اهتمامك الشديد بالمجتمع، ثانيا اهتمامك الزائد بعملي. لورانك، لورانك، لا تسترسل في هذا الموضوع. ها؟ لقد طلبتني لتقول لي شيئا، ما هو؟ تفضل. نعم، لا أستطيع أن أؤجلها أكثر من هذا. كلارا، أريد أن أقول ماذا؟ إنني سوف أذهب. تذهب؟ نعم، اليوم مساء الساعة 10 أمامي 3 ساعات فقط. ومتى تعود؟ لن أعود. لن تعود؟ لن تعود؟ مستحيل. إلى أين؟ سوف أنضم لمستشفى ميدان. أنت في مستشفى ميدان؟ لقد قبلت المنصب بالفعل. والمعهد؟ رغما عني لابد أن أخرج من هنا. لماذا؟ لماذا؟ انتهت فترة تجاربي. مستحيل، مستحيل أن يكون هذا هو السبب. لقد قلت لي إن نهاية التجربة ليس معناها نهاية عملك، وإنها مجرد فترة راحة في الطريق إلى أهدافك، وإنك لابد أن تستمر هنا في المعهد. ألم تقل لي هذا؟ كلارا أرجوك دعي كل هذا الآن. وماذا ستفعل هناك بالله عليك؟ هناك جرحى كثيرون، عمليات. أنت تخصصك؟ هذا جنون. أنت في مستشفى متنقل دون آلات أو استعدادات؟ لم يعد لذلك أهمية بالمرة. ما الذي جرى لك؟ هل حدث شيء؟ نعم. تدخل هيلينا طبيبة في 28، جذابة، ترتدي معطفا أبيض اللون. ترى كلارا فتتوقف عند الباب تومئ برأسها للتحية ثم تستدير لتخرج. أحضرت أوراق التشخيص؟ نعم. من فضلك اتركيهم على مكتبي. تفضل. ما أخبار العنابر؟ هل هناك من يحتاج إلى عناية خاصة؟ لا. هيلينا انتظري. كلارا، أعتقد أنه من الأحسن أن أقول كل ما لدي مرة واحدة. هل من الضروري أن يكون ذلك الآن؟ نعم، هذه هي اللحظة المناسبة تماما. ما هي الحكاية بالضبط؟ أريد أن أخبرك أنني لست ذاهبا وحدي. لست وحدك؟ أنني ذاهب مع مساعدتك. هيلينا لن تسافر معي باعتبارها مساعدتي. ول، أرجوك. نعم. تطورات غير متوقعة إطلاقا، غير معقول، غير معقول أن هذا هو معنى كلامك عن الإنسان الذي لا يمكن أن يدفن إلى الأبد. ولكن لماذا كان نبش الماضي بكل تفاصيله الآن؟ كان ذلك ضروريا. كان لابد أن أوضح حقيقة العلاقة بيننا. أردت أن أجنبك الألم أو المضايقة عندما أذهب. حقا إنني لن أفقد شيئا. كل ما هنالك بعض المسائل الشكلية التي يمكن أن تسوى بعد ذلك. وهل تعتقد حقا أن زواجنا يمكن أن ينتهي بهذه البساطة؟ مستحيل أن أستمر بهذا الشكل. ماذا تعني بكلمة مستحيل؟ مستحيل. مستحيل أن أعيش مقيدا بسلاسل. سلاسل؟ مقيدا بسلاسل؟ وأنت، أنت كان لك مطلق الحرية وأقصى إمكانيات العمل. وأنت، أنت هل كنت سعيدة كإنسان؟ هل كنت سعيدة؟ إنسان سعيدة، هذه كلمات لم تنطق بها أبدا. كنت أعتقد أنك سعيد وأنت الذي سجنت نفسك داخل هذه الحيطان البيضاء، وأن هذا هو كل ما تتمناه من الحياة. كل ذلك سوف ينتهي. كلارا، هذا أفضل لكل منا. كما لو كنت أعمل خادمة عندك وقررت الآن أن تطردني. لديك المعهد ولن تكون لديك أي مشاكل مادية. وول، هذه قسوة. أشكرك دكتورة هيلينا، إنك رقيقة القلب. والمعهد، ألم تفكر فيما يمكن أن يؤول إليه معهدك هذا؟ الدكتور هورنسكي، كنا نتحدث سويا طبعا بعد موافقتك. إنني موافقة، موافقة على كل ما تعتقد أنه صحيح، كله. الآن لم يعد في طريقنا أي شيء. تعتقد حقا أن كل الحواجز قد أزيلت؟ مجرد مسائل شكلية بعد ذلك ربما، ولكن زواج دام 6 سنوات، إنني أحس أنه من غير الطبيعي أن يتحطم بهذه البساطة. أنت أيضا لا تستطيع أن تحطمه بسهولة. هيلينا، فلنترك هذا الموضوع الآن. إنني واثق أن كلارا سوف تنسى بسرعة. أنت نفسك غير مقتنع بهذه الجملة الأخيرة. إنك لم ترى كل الألم والحزن الذي كان في عينيها، وأيضا ماذا؟ وهي تغادر الحجرة، كان هناك في وجهها ضوء أمل مفاجئ. إنني لم أرى ذلك. هناك أشياء يا عزيزي تراها المرأة ولا يراها الرجل. إنما لا أعتقد أن كلارا سوف تتركك بسهولة. وأنا أعتقد أن الأمل معدوم تماما. وأنا أعتقد أنها لا تنظر إلى علاقتنا بجدية. أرجوك. اثنان، طبيب وطبيبة يعملان سويا لسنوات طويلة طويلة، مستحيل أن تتصورن في صورة أخرى. لقد عشنا سويا من قبل السنين الخمس التي عملنا فيها سويا. في الماضي الأمر كان مختلفا تماما، كنا صغيرين جدا. لا أظن أنني قد وصلت إلى الكهولة في هذه السنوات القليلة. ولو الدنيا في تلك الأيام كانت كزهرة متفتحة، أليس كذلك؟ هيلينا، فلتكن هذه هي البداية. الآن سوف نعود حتما لتلك الأيام. هذا ممكنا؟ مجرد أن يعود الإنسان إلى الوراء. أعتقد أن هناك أشياء كثيرة قد تغيرت منذ ذلك الوقت. ما الذي تغير؟ كل شيء. عمر طويل كامل، كانت الحياة بلا تعقيد، بسيطة، جميلة. أتذكر الليلة؟ نعم أذكر، كانت ليلة، ربما كهذه الليلة كانت هناك موسيقى تعزف تماما كهذه الموسيقى. كلا كلا كلا، الموسيقى يومها كانت مفعمة بالحياة والأمل، والآن السماء نفسها قد تغيرت، تغيرت. زمان كانت السماء مليئة بالنجوم، واخترت لنفسي واحدة. أحسست برغبة جنونية عنيفة في أن أمسك بيدك ونسير وراء هذه النجمة. كنت معتقدة كل الاعتقاد أنها ستوصلنا إلى السعادة، السعادة، السعادة. كان ذلك في الماضي وكنت صغيرة. من يدري، ربما في هذا الحلم، حلمك، ربما كان هناك كثير من الحقيقة. ربما. هيلينا، إن الحياة أوسع من هذه الحيطان البيضاء. يجب على المرء أن يواجه أحلامه الرومانسية بعد أن تكون قد انتهت. ترى أين ذهبت نجمتنا الصغيرة؟ ها هي ذي هناك، إنها تتلألأ هناك فوق، بالضبط فوق رأسينا. يا الدكتور لورانك تحول إلى رجل عاطفي. هيلينا، هتسخرين مني؟ أبدا، لقد قلت إنها تتلألأ، أليس كذلك؟ ومع هذا فأنت مخطئ، أو ربما لم أعد أرى كما ينبغي. ضعفت عيناي. طبعا لم تعد عيناي كما كانتا من قبل، الميكروسكوب حل محل العيون. النجمة باهتة جدا جدا. لماذا؟ مع أن السماء صافية. ما زال الوقت مبكرا، أو ربما الوقت قد فات. القطار يتحرك في العاشرة. ترى أين تذهب بنا هذه المرة؟ إلى مكان نبدأ فيه الحياة من جديد. الحياة من جديد؟ نعم، حرة سعيدة. لو أنك عرفت في تلك الأيام إلى أي مدى كنت أريد أن أكون معك وأذهب معك إلى أي مكان. كان ذلك مستحيلا. بالطبع، بالطبع كان مستحيلا، كان مستحيلا أن تهجر المعهد. كل شيء كان لابد أن يضحى من أجله، كل شيء. هيلينا، هيلينا، إنك تعلمين جيدا أنه بدون المعمل كان مستحيلا، مستحيلا أن أجد طريقي. صحيح، ولكن ألا تحس أحيانا أنك ضحيت بالكثير؟ كل الأعمال الكبيرة تتطلب تضحيات كبيرة. وهل من حق الإنسان أن يضحي حتى بالسعادة؟ وما فائدة هذا السؤال الآن؟ لقد سألت نفسي نفس السؤال أكثر من مرة، وحتى الآن لا أجد الجواب. وقتها، وقتها ظهر لي أنك فهمت أن الوضع لا يزيد عن طبيب وطبيبة، وهذا هو السبب في استمرارك معي حتى بعد أن خيبت آمالك. وهل تعتقد أن هذا كان السبب الحقيقي الذي جعلني أبقى؟ بالطبع، من المؤكد أنك كنت تودين مساعدتي في عملي. أم أنني مخطئة؟ لا، لست مخطئا. لقد استطعت أنت دائما أن تكون الدكتور. وأنت أيضا ظاهريا ربما. ومن الداخل؟ من الداخل يبدو أن هناك فرقا كبيرا بيننا في نهاية الأمر. من لحظات قلت نعم. الحياة في المعهد أحدثت تغييرات كثيرة في شخصي، واستطاعت أن تسكت صوت المرأة في داخله. كلا كلا، مازال هناك صوت في أعمق أعماقي، وهذا الصوت لا يمكن أن يموت أبدا. أولا، الغيرة. عندما تزوجت كلارا كانت الغيرة متسلطة علي، عذبتني كثيرا. لم أستطع أن أخنق هذه الغيرة حتى بعد شهور من الشغل المستمر. وبعد؟ بعد ذلك رأيت أنك لا تحب كلارا، ولم يبق لدي إلا الشوق. الشوق؟ الشوق إليك. قومته بكل قوتي سنوات طويلة، لكن دون فائدة. أبدا لم تكن الأمور معقدة، أبدا لم يكن هناك إلا أنا وأنت. والآن؟ الآن الدنيا مقلوبة رأسا على عقب، شكوك كثيرة. شكوك؟ لست متأكدة أنني أحبك الآن. هيلينا، أمس؟ أمس نعم. واليوم؟ دعنا من هذا كله. هل حدث شيء ما؟ هيلينا أرجوك، لو أن حاجزا جديدا قد ظهر فإنه من السهل أن نجتازه الآن. بول، لقد وعدتك بأن نسافر سويا، وكانت هذه محاولة يائسة لكي أقنع نفسي أنه من الممكن أن أعود لك اليوم كما كنت، ولكنني أدركت أنني أخدع نفسي. ماذا؟ إنني اليوم لا أستطيع أن أتخلص من سؤال ملح. باستمرار مشاكل مشاكل. ما هو هذا السؤال الملح؟ هل أنا قادرة بالفعل على أن أسافر معك؟ هل هذا ممكن؟ لابد من السفر معي، لابد. لابد؟ ولماذا الآن بالتحديد؟ لأنك انتهيت من تجاربك؟ إنك تعرفين جيدا أنني عملت 5 سنوات كاملة بقوة دفع جنونية، لأنني كنت أنتظر هذه اللحظة، كنت أنتظر الأمل في أن كل شيء سوف يتغير. كان يخيل إلي أن صوت الرجل سوف يخمد بعد نصر الطبيب، لكن لم تكن هناك فائدة. كنت أقترب من هدفي بالفعل، ومع ذلك كنت أراه بعيدا. الدكتور وجد نفسه كالتائه، لم يعد لديه ما يستطيع أن يركز عليه. انتهت سلسلة الاختبارات، استيقظ الرجل ورأى شبحا كبيرا عبارة عن هرم من الاتهامات، اتهامات عن السنين التي ضاعت. وفقط عندما استمعت إلى وعدك حسست أنني قد وجدت ما يرضيني. هيلينا لابد أن تأتي معي. إنني لا أصدقك. هيلينا لابد أن تصدقيني، إنك سعادتي كلها. بول، فات الأوان. كلا، سوف نبدأ الحياة من جديد مجرد رجل وامرأة. يا غريب، إنك لم تنظر إلي أبدا كامرأة، ثم فجأة تنظر إلى هذه المسألة بكل هذه الأهمية. ما الحكاية؟ هيلينا أنت محقة. لو أنني لو أنني جرؤت ورأيت المرأة ما تزوجت كلارا، وهذا هو السبب في أنني كان لابد ألا أراك كامرأة. كان لابد أن أركز على أنك الطبيبة المساعدة فقط. هل فهمتي؟ لم يخطر على بالك أبدا أن الطبيبة إنسان يمكن أن ينجرح، أن الطبيبة ليس لديها مناعة ضد الألم. أوه هيلينا، أرجوك حاولي أن تفهميني. ليس لدي ما أقوله. أعرف منذ الأمس أنك بدأت في التردد، لكن هذا التغيير المطلق شيء جديد. هناك شيء ما حدث بالأمس. ما هو؟ كلميني. نعم لورانك. هونسكي. نعم اكشف عليه أنت، إنه مريضك أنت. لماذا طلبني أنا؟ آسف، أحد مرضاي القدامى يريد أن يراني، لا يثق في أحد غيري. يجب أن تراه، الوقت ضيق، أمامنا ساعتان ونصف. ولو هذا آخر مريض لك في هذا المعهد. من حقي أن أفكر في نفسي قليلا. ألا ترى المعمل قبل أن تذهب؟ لماذا؟ تلقي نظرة أخيرة. لا توجد أي ضرورة لذلك. صعب عليك أن تراه. يكفي أنك معي، ثم سوف نكمل تجاربنا هناك. سنطبق تجاربنا على أناس حقيقيين. طوال عمري كنت أقوم بهذا العمل، أساعد الجرحى، أساعد الناس الذين يتألمون، ربما لكي أنسى مشكلتي. يجب أن أبدأ حياة جديدة، ربما لا تكون سعيدة تماما، لكن على الأقل مثيرة وغنية. بول، سوف أذهب معك. هيلينا، ما زلت مترددة؟ كلا، لقد قررت وانتهى الأمر. إنني لا أستطيع أن أتخلص من الإحساس بأننا محبوسين، وأننا ندبر خطة للهرب، وأن مهم لأن هذه هي فرصتنا الأخيرة. يدخل ميشيل. ميشيل شاب في 35، قوي البنية، وإن كان في حالة شحوب وإعياء شديدين، إنه يسير بخطى متعثرة، يقف قرب الباب وينظر بإمعان إلى هيلينا. هيلينا تتراجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء وتمسك بحافة المكتب، يبدو عليها الاضطراب الشديد. لحظة سكون. ميشيل، أنت تغيرت قليلا، أليس كذلك؟ هل تعرفها؟ أتعرفينه؟ نعم، في آخر مرة كنت هنا الدكتورة هيلينا هي التي كانت تمرضني. آسف للتهجم هكذا في هذا الوقت من الليل. لكن كيف دخلت إلى هنا؟ أنت المريض الجديد الذي كان هورنوسكي يحاول أن يتخلص منه. بالضبط، حاول الدكتور هورنوسكي الاتصال بك مرتين وكان دائما الرفض، مع أنني ذكرت له أنك رأيتني من قبل. واضح أنك متعب جدا. سوف تأخذ بيدي دون شك. منذ متى جئت إلى هذا المعهد؟ على ما أذكر منذ حوالي 3 سنوات. نعم تذكرت، كانت حادثة في الطريق، أليس كذلك؟ ومن حسن حظي أنه كان مجرد ارتجاج في المخ، لقد أسميت نيورا سيتا هيبوكوندوريا. لا أذكر تماما. ومن أي شيء تشكو الآن؟ أول مرة أحسست بألم فظيع. كيف؟ إنني محظوظ بلا شك. كيف؟ محظوظ أن أجدك ما زلت هنا. ماذا تعني؟ سمعت أنك سوف تذهب. من قال هذا؟ سمعت ذلك بالصدفة. رئيس مستشفى ميدان كان يتكلم مع شخص آخر وذكر أنك سوف تعمل معهم. كان مفروضا أن أرقد هنا لمدة 3 أسابيع، ولكن استطعت أن أدبر أمري لألقاك. أرجوك بروفيسور. لحظة واحدة يا دكتورة. إنني أعرف أنك ستسافر اليوم، ولكن ألا تستطيع أن تلقي علي نظرة؟ إنك أحسن طبيب أعصاب في هذا البلد. دكتور، ما هو موعد القطار؟ بعد 10 بقليل. أعتقد أن الوقت ضيق. فقط ولو مجرد محاولة. اسمح لي أن أضم صوتي لصوته. شكرا يا دكتورة، شكرا. هناك أشياء كثيرة يجب أن أنتهي منها أولا. لن يستغرق الكشف وقتا طويلا. سوف أسجل البيانات بنفسي. حسنا، سوف أعود حالا. تفضل. متى حدثت الإصابة؟ منذ حوالي 6 شهور. نوع القذيفة؟ مدفع رشاش. ساعتها أغمى عليك؟ لمدة ساعات متتالية. وبعدها؟ نقلوني إلى مستشفى ميدان. أجروا عملية؟ كلا، كان الجرح سطحيا. وصرحوك عندما شفيت؟ لا، خرجت لأنني طلبت أن أخرج. خرجت على مسؤوليتي. لما فعلت ذلك؟ إن هذا خطر على حياتك. حياتي لم تعد تهمني. إلينا، سوف أعترف، سأقول كل شيء. اجلس أرجوك. لو أنك عرفت كم مرة عشت هذه اللحظة في أحلامي، في ذكرياتي عنك، وأنا تحت تأثير الحمى. إلينا، تغيرت كثيرا. سوف نتكلم فيما بعد. لا لا، لابد أن تسمعيني. هناك أشياء كثيرة حدثت منذ أيام. لقد انتظرت أخبارا عنك طوال عام كامل. أعرف ذلك، وطالما أنني لم أكتب فمعنى ذلك أنه كان هناك احتمالين: إما أنني نسيتك، وإما أنني قد قتلت. ومستحيل طبعا أن تكوني قد تصورت أنني نسيتك. عندما ذهبت إلى الجبهة كنت تكتب إلي باستمرار. وأنت أيضا لا تستطيعين أن تتصوري مدى الأثر الذي كانت تحدثه خطاباتك. لماذا توقفت عن الكتابة إذن؟ وقعت في الأسر. ماذا؟ لم أتصور. كل طرق الاتصال انقطعت، ولذلك كان مستحيلا أن أكتب. كان لدي إحساس واحد فقط: الشوق. الشوق اليائس إليك ميشيل. كنت بعيدة جدا، بعيدة المنال. ربما كان هذا هو الذي جعل ذكراك تتخذ أبعادا جديدة. في بعض الأحيان كنت أراك بوضوح، ليس وسط هذه الحيطان البيضاء، ولكن في جو خانق، جو مليء بالألم. لا لا لا لا لا، لم أكن أراك في معطف أبيض، بل كنت أراك مجرد امرأة. كنت كنت أعرف أن ذلك كله وهم من صنع أفكار الملهوفة، ولكن صدقيني بدون هذا الوهم هذه الأوهام لم يكن ممكنا أبدا أن أصل إلى هنا، إليك يا هيلينا. ولكن كيف استطعت أن تفعل ذلك؟ معجزة أو شيء كالمعجزة. في كل لحظة كنت أقرص نفسي لكي أتأكد أنني مستيقظ ولا أحلم. كنت أعرف أن سنوات كثيرة لابد أن تمر قبل أن تنتهي الحرب، وكنت خائفا خوفا لا حد له من أنني عندما أصل إليك يكون الأوان قد فات. إلينا، بدأت أخشى أن أفقدك، بدأت أحس بالغيرة من كل من كانوا حولك. أرجوك لا تتكلم أكثر من ذلك. كان لابد من حضوري إليك، كان لابد أن أجازف، أعيش أو أموت. هربت، جاءوا ورائي وسقطت من فرط التعب، لكن إحساسي بأنني في الطريق إليك كان يدفعني. نعم، كان دائما يدفعني. وفجأة أحسست بألم شنيع. أصبت ساعتها، كنت عائدا إلي. كنت عائدا إليك عندما توقفت. كانت الدنيا ليلا، وسمعت تراشق نيران من بعيد. كانت قواي قد استنزفت. وساعتها رأيتك بوضوح. نعم، كنت تنظرين إلي. كنت قد انتهيت بالفعل، ولكن بقدرة ما تبت في قوة ثانية. هيلينا، ميشيل، لا. الفصل الثاني. نفس المنظر السابق، الساعة تدل على مرور 5 دقائق من نهاية الفصل الأول. ميشيل يرقد على الكنبة بينما هيلينا تقف بجانبه، ترقبه، تأخذ يده وتجس نبضه. ما الذي جرى؟ لا أتذكر شيئا. كم من الوقت مر وأنا بهذه الحالة؟ دقيقة، 2. هيلينا، أنت حقا معي؟ لقد أوشكت على السقوط واضطررت أن أجرك إلى الكنبة. لا فائدة، لا أستطيع أن أتذكر. أغمى عليك مرة أخرى. لم تكن هذه إذن أول مرة؟ في مستشفى ميدان كانت هناك لحظات ليست نوما بالضبط، أيضا لم تكن استيقاظا بالمعنى التام، وبعدها أحسست بالحياة تعود مرة أخرى. ميشيل، أهناك ما يؤلمك الآن؟ لا، رأسك. رأسي؟ قليلا. تحس بالألم هنا في هذا المكان؟ فوق الجرح تماما. ما هذا؟ نبض بطيء، حرارة. ميشيل، ما الذي كنت تقوله عن ذاكرتك؟ كما لو كان هناك شيء ما يضغط عليها، شيء ثقيل جدا. ما علينا إلينا، هذه مسائل لا تستحق أن نضيع وقتنا في الكلام عنها. هل تذكرين عن أي شيء كنا نتكلم؟ دعي كل شيء للدكتور لورانك، يكفي يكفي أنك معي الآن. هل دونت كل البيانات؟ هيلينا استمعت إلى اعترافاتي كاملة. أسفة إنني لم أدون أي شيء. لماذا؟ لأن المهندس ميشيل حالته ما له؟ غير عادية بالمرة، ولابد أن نتكلم سويا في الموضوع. فلنبدأ. لا، في غير هذا المكان. اعتبراني غير موجود. ميشيل، من فضلك اذهب إلى الحجرة المجاورة وارقد هناك. أمرك يا دكتور. هل أستدعي لك ممرضة لتساعدك؟ لا داعي لذلك. بالمناسبة يا دكتور، ها؟ لو صورت لك الدكتورة حالتي بصورة بشعة، فأرجو ألا تنسى أن النساء دائما تحب التهويل. ها؟ هيلينا، هل هناك شيء تخفينه عني؟ لم يكن هناك وقت كي أشرح. تشرحين ماذا؟ حاولت منذ قليل. فعلا بعض ملاحظاتك لم تكن واضحة. إنني حتى الآن لا أستطيع أن أفهم سر تغيرك المفاجئ. نعم، اشرحي من فضلك. أمس بالمساء سمعت أن ميشيل ما زال حيا يرزق. ما علاقة ذلك بذاك؟ سوف أخبرك بكل شيء. ميشيل دخل هذا المعهد منذ 3 سنوات، ارتجاج في المخ مصحوب باضطراب عصبي. ما كل هذا أعرفه. بقي هنا عدة أسابيع، وبعد ذلك كان يتردد للعلاج. مرة أخرى، ما علاقة ذلك بما كنا نتكلم فيه؟ أريدك أن تعرف أن بيني وبين ميشيل مستحيل. بل هو الواقع. كيف؟ أتسألني أنا؟ لماذا؟ هناك أكثر من سبب. أولا الليالي. الليالي ماذا تعنين؟ أثناء النهار أستطيع أن أنسى أو أتناسى، لأنه على الأقل هناك عمل، وهذا العمل كان يخلو علي لحظات سلام. لكن أثناء الليل عندما أخلع هذا المعطف الأبيض، أظل مع نفسي إنسانة تائهة لا تستطيع أن تقنع نفسها أبدا أن تضحيتك كانت ضرورية، وأنه من أجل تجاربك وهدفك الكبير كان لابد أن تضحي بكل شيء. والليالي تجري ليلة وراء ليلة، وفي كل ليلة أحاول أن أحلل الموقف، أبحث لك عن أعذار دون جدوى. كنت أصل دائما لنفس النتيجة، وهي أنه بالرغم من أن الدكتور كان لابد أن يضحي، الرجل الذي يحب ارتكب إثما كبيرا لا يغتفر، لأنه لم يكن فقط يضحي بسعادته بل بسعادة آخرين. نعم، ومنذ ذلك الوقت وأنا أشعر بكراهية لهذه الحيطان التي جعلتك تخون العهد. أهذا انتقام؟ تنتقمين مني الآن؟ كلا، للأسف في الأول حاولت. الألم يمكن أن يشوه روح الإنسان، لكن بعد ذلك. لا تخففي عني. تكلمي، لا تهتمي بشعوري. بعد ذلك ظهر ميشيل، وبالرغم من أنني كنت معه بصفة دكتورة، إلا أنه لم ينظر إلي على اعتبار أنني دكتورة. رأك مريضة مثله تماما. لا دكتورة ولا مريضة. كلام فارغ. ربما لم يكن هناك وقت لكي أحلل. وخرج ميشيل، ذهب إلى الجبهة، وكان يكتب إلي كل أسبوع وبانتظام، وفجأة انقطعت رسائله. إهمال، نسيان. في البداية تصورت ذلك، ولذا قررت أن أسافر معك. كان هذا هو السبب الوحيد؟ ربما كان هناك شيء آخر. ماذا؟ كلماتك الرقيقة، قرارك بأن تساعد الجرحى. أحسست أنني ربما أستطيع أن أنسى مشاغلي. عندما أستعيد السنوات الخمس الماضية أزداد يقينا أن الأشياء التي تستحوذ على اهتمامك كله في الواقع لا تهمني. لقد كنت أعيش داخل إطار أشياء مجردة، بعض أنسجة المخ، لكنني كنت دائما أنظر لهؤلاء الناس الذين ينتظرون نتائج أبحاثك، الناس الذين يكتب لهم عمر جديد على يديك. أعتقد أن هذا هو الفرق الكبير بيني وبينك. قد تكونين محقة، ولكن إذا كان هذا هو شعورك، لماذا غيرت موقفك فجأة؟ كما قلت، الإشاعة أن ميشيل حي يرزق. لكنك عرفت هذا بالأمس، بالأمس فقط. لكنه أيضا ظهر فجأة. ولماذا؟ لماذا فجأة؟ لماذا؟ كان ممكنا أن تتوقعي ذلك؟ كان ممكنا أن أتوقع رجوعه بعد أسبوعين أو ثلاثة. ثم صدفة، سمع أنني سوف أسافر، فقرر أن يعرض نفسه علي لأنه لا يثق في أحد غيري. لكنه عاد اليوم، اليوم بالذات عاد. لماذا لم يتأخر يوما أو اثنين؟ ماذا تعنين؟ هل تستطيع أن تقول إن رجوعه في آخر لحظة كان مجرد صدفة؟ أليس له معنى آخر؟ أي معنى؟ قدر. قدر، ربما، أو تصرفات لا وعي، أو الصوت الداخلي الذي لا يمكن إسكاته. على أي حال، رجوعه الآن أفضل. نعم، نستطيع الآن أن نتخلص من كل الأسرار. فعلا، لنكن في منتهى الصراحة. عدنا إلى الألغاز مرة أخرى. قل، هل تذكر ما قلته عن إحساسي بأننا كالمساجين الذين يحاولون الهرب؟ لقد قلت إن هذا كلام لا معنى له. لا، عندما عاد ميشيل أحسست بالفعل أنني سجينة في زنزانة ضبطوها وهي تنشر حديد النافذة ومعها حبل، ولكن الحبل كان قصيرا، قصيرا جدا، لا يصل إلى الأرض. سفرنا ليس هروبا، بالعكس، مستحيل أن يصل بنا إلى الأرض. السفر بهذه الطريقة ليس حلا، مجرد هروب، كما لو كنت أقفز في الظلمة، يعني لا أعرف أين أهبط. أنت لا تريدين أن تحرري نفسك من الشكوك. بالعكس، إنني الآن والآن فقط أحرر نفسي من الشكوك. إننا بالكاد بدأنا نرى بصيصا من النور. كيف؟ ميشيل لم يكتب لأنه كان أسيرا. يعني؟ ومع ذلك جزف بحياته لكي يعود إلي. إلي هرب من المعسكر. يعني يحبك؟ نعم. ليس معنى هذا أنك تحبين. طبعا لكن ما هو الوضع؟ لو أنني كنت فعلا هيلينا لا، لابد أن أعرف بالضبط كل شيء يتوقف على هذه الإجابة. هيلينا، هل تحبين؟ أحبه. لست أدري، كل ما أعرفه أنني كنت أحبه. كل شيء كان واضحا وبسيطا. الآن إنني حتى لا أعرف معنى الحب. إذن فأنت لا تحبينه. وكيف تكون متأكدا من ذلك؟ هيلينا، لقد قابلت ميشيل في ظروف يأسك، وكان طبيعيا جدا أن يكون هذا هو شعورك، لأن حياتك كانت جافة. كان طبيعيا أن تلتقي، كانت هذه ضرورة سيكولوجية. هيلينا، يجب أن تضعي حدا لكل هذا. لابد أن تخبري ميشيل بالحقيقة. لا أستطيع. لا تستطيعين، لا تستطيعين. لماذا هيلينا؟ هيلينا، هذا هو الحل الوحيد، أن تواجهيه وأن تصارحيه. صدقني، لقد حاولت، وذلك عندما تركتنا وحدنا. حكاية تدوين البيانات كانت مجرد حجة، ولكنني لم أستطع أن أصارحه. لا أستطيع أن أواجهه بالحقيقة. لا. لماذا؟ أنه مريض جدا، ولذلك فإنني لا أستطيع أن أسحب منه الشيء الوحيد الذي يجعل لحياته معنى. لا أستطيع، وخصوصا أنني أنا السبب في سوء حالته. مستحيل أن تعتقد ذلك، إنه الجنون. كل ما حدث له نتيجة لجرحه. بالطبع، كثير من الاضطرابات المخية ينتج عنها جروح سطحية في الجبهة. لكن ما علاقة هذا بك؟ ميشيل أصيب أثناء هروبه من المعسكر. نعم، ولكن ما الذي دفعه لأن يفعل ذلك؟ ما الذي دفعه لذلك؟ كان يخشى أن أضيع منه. تخيلني مع غيره. هيلينا، مجرد أعصاب متعبة. ربما أكثر من ذلك. أحس بما يمكن أن يحدث. أعتقد أنه من المستحيل أن أتجاهل الحقيقة. كنت قد فقدت الصلة به تماما. النساء تحب دائما أن يحافظن على الحياة، إنهن يعيشن في الحاضر. هيلينا، ليس لدينا الوقت لكل هذه المناقشات. ها؟ سيتحرك القطار بعد ساعتين. لا أستطيع أن أسافر هكذا. لا أستطيع. لابد أن تحل الأمور أولا. أي أمور؟ مرض ميشيل مثلا. هورنسكي سوف يعتني به ويخطرنا أولا بأول. هورنيسكي لا يصلح. أنت الذي يجب أن تعالجه، أنت وحدك، لأن هذه الحالة لا يقدر عليها غيرك. هذا غير صحيح، غير صحيح. إنك تعطيني أكثر مما أستحق. في مثل هذه الحالات ثقتي بك ليس لها حدود. فقط في مثل هذه الحالات. ثم إنك تعرف ميشيل الآن، بمعنى أنه لو مات فسوف يظل موته طوال العمر بيني وبينك. هيلينا، أنا الدكتور لورانك، قسم الأشعة، من فضلك الأشعة. أرجو إعداد اللازم لأخذ صورتين حالا. شكرا. أعتقد أنه ليس هناك ما يقال في الوقت الحالي. دكتور، متأسفة لإزعاجك، هل يمكن أن نتكلم قليلا؟ إنني راهن إشارتك. من الأسلم أن أدخل في الموضوع مباشرة. تفضلي. الدكتور لورانك ذكر لي أنه سوف يسافر معك، وهذا بالطبع كلام واضح، ومع ذلك فإنني أحب أن أسمعه منك بالذات. من العبث أن أنكر ذلك، وأعتقد أنه شرح أسباب هذا التصرف. نعم، قال سببا أو آخر، ولكنني لا أستطيع أن أتصور أن كل هذه الدوافع كان يعيش بها حقا. إنه إنسان على أي حال. ماذا تقصدين يا دكتورة؟ إنك تعلمين جيدا أن دكتور لورانك طبيب وعالم، وحتى لو أنه تكلم عن الإنسان أو عواطفه إلى آخره فإن ذلك لا يعني شيئا. هذا غير صحيح. والدليل؟ تصورك أنني أخذت بول منك، أليس كذلك؟ والواقع أنك أنت التي أخذتيه مني. أنا منك؟ نعم، الخمس سنوات الماضية. ما هذا الذي تقولينه؟ خمس سنوات؟ ماذا تعنين؟ لقد كنتما في تلك الأيام. وقبل تلك الأيام. وكنت تحبين؟ لم أكن متأكدة. وهو أيضا لا أعرف. وكان يعرف أنك تحبينه؟ كان يعرف كل ما كان يعنيه بالنسبة لي. ألا تستطيعين أن تحددي بطريقة أوقف؟ لا أظن أنك ستفهمينني. تتصورين أنني سطحية جدا؟ كلماتي غطت عليها الأصوات التي كانت تناديه من داخل هذه الحيطان، ولذلك اضطر لاختيارك، مع أنه لم يكن واقعا في حبك. أرجوك اعذريني، لم يكن ضروريا أن أقول هذا الذي قلته. اضطر لاختياري. الغلطة ليست غلطتك، وصدقيني إنني لم أكرهك أبدا، بل إنني كنت في غاية الأسف بالنسبة لما حدث. كان يحبك أنت في تلك الأيام، وبعدها وطوال السنوات الخمس الماضية. معذرة، لم أكن أريد أن أسبب لك أي ألم. ربما أردت أن أثبت أن المسألة ليست ترفيها، ليست شيئا عابرا. فهمت، ولذلك بقيت في المعهد بالرغم من أنه لم يتزوجك بقيتي، ولذلك قد تجاهلني كل هذه السنين. زواجي كان مجرد ستار لما يحدث وراء هذه الجدران. من فضلك، من فضلك حذاري من الخطأ. كنتما تخدعاني طوال هذه السنين. لم يكن في علاقتنا أبدا ما يشين. طبعا علاقة أفلاطونية بحتة. كيف تجرؤين وأنت تعلمين أن ما تقولينه ليس صحيحا؟ لماذا تريدان ترك المعهد؟ المعهد يقدم لكما فرصة مستحيل أن تتواجد في مكان آخر. أرجوك، الدكتور لورانك سوف يستمر في عملي هناك في مستشفى ميدان بدائية. لماذا سكت؟ أي مستشفى في الدنيا تفتح صدرها للدكتور لورانك؟ لكنك لا تريدين البقاء هنا، تريدين أن تبتعدي به عن هذا المكان. تعلمين أنني لن أوافق على الطلاق، تعلمين هذا، ولذلك تريدين الابتعاد. تريدين أن تعرفي لماذا أريد أن أبتعد عن هذا المكان؟ هناك بالفعل سبب لذلك. منذ 10 سنوات كانت فكرة الطب بالنسبة لي فكرة مثيرة جدا، لم تكن في نظري مرتبطة بالتشريح وبالخلايا إلى آخره إلى آخره. كانت لدي رغبة قوية في مساعدة الناس ليسعدوا بالحياة. كنت أريد أن أكون بطلة كأمر واقع. طبعا كانت هذه رومانسية ولا شك، وخصوصا في سن 17. هذا هو السبب في أنني أريد أن أسافر إلى مكان خطر لعلني أنسى. من يسمع هذا الكلام يظن أنك أيضا تتألمين، ولذلك أرجو أن تفهمي. نعم، ماذا؟ قولي لي وبكل صراحة، ما رأيك فيا؟ أنت ممتلئة بالمرارة وبعض السخرية، وربما حزينة أكثر من اللازم. وما سبب كل ذلك في نظرك؟ خيبة أمل. فعلا زوجك أساء إليك، لكن هناك ما يبرر هذا التصرف. عمله طبعا. الآن اقتربنا من الوصول للنقطة المهمة. أي نقطة؟ في البداية تصورت أن حديثنا سيكون عنيفا جدا. إنني سعيدة أن ذلك لم يحدث. لقد كنت معي في غاية الصراحة، وأنا بدوري سأكون صريحة معك. أنت تعرفين بالطبع أنني نشأت بين جدران هذه الحيطان البيضاء. نعم، أعرف ذلك. أبي كان دكتورا مشهورا، وأمي كانت وحدها دائما، لأن عمله كان يستغرق كل وقته. إنني لا أعتقد أنها كانت سعيدة، ولكنها لم تشتكي أبدا أبدا، بالعكس كانت مملوءة بالحماس بالنسبة لعمله، وكأنها كانت جزءا منه. عندما ماتت أمي بمرض القلب، أرسلني أبي إلى عمتي. عمتي كانت سيدة اجتماعية على نقيض أخيها تماما، كانت تأخذني معها في أي مكان تذهب إليه. وأعتقد أنني في تلك الأيام بدأت أحلم برجل، كان العالم كله ينظر إلي، وجه الدكتور لورانك. أبي تنبأ له بمستقبل باهر، وكان طبيعيا أن يقدمه أبي لي. أعتقدت أنه يحبني. بعد ذلك اكتشفت غلطتي، لكن برغم شكل الحياة التي كنا نعيشها فقد استمر حبي له. عرفت أن الأمور مستحيل أن تسير على غير ما كانت سائرة فيه. عرفت أن لورانك هكذا ولا يمكن أن يتغير، وأنه عالم قبل كل شيء، وأنه من العبث محاولة جذبه للاهتمام بتفاهات الحياة، وأنه في أشد الاحتياج للتركيز على كل تفصيلة في عمله. بدأت أخرج وحدي وتظاهرت أني راضية بسير الأمور. لم أكن أبدا أريده أن يحس بأنني أتألم أو أن ضميره يؤنبه بسبب وحدتي المستمرة، وعشت أضع عمله قبل كل شيء. ربما كان هذا هو الشيء الوحيد الذي كان يعطي معنى لطريقة حياتنا الغير طبيعية، لزواجنا الخاطئ. أتفهمين؟ بالطبع أفهم. لو أنك حقا قد فهمت فيستحيل أن تتركي لورانك يغادر هذا المكان. لابد أن تفهمي أنه يخدع نفسه ويخدعك ويخدعني أيضا. الدكتور لورانك ليس شخصا عاديا، إنه لن يستطيع أن يعمل في غير هذا المكان. مستحيل، مستحيل أن تبعديه عن هذا المكان إذا كنت تحبينه بالفعل. لو كنت أحبه؟ هذا هو السؤال الذي ما زال بلا إجابة. كنت تحبينه في الماضي زمان، ولكن الآن ماذا؟ أيدهشك وجودي هنا؟ فعلا، لو كان هناك ما يمكن أن يقال أو يناقش، أعتقد أن ذلك يجب أن يتم بيننا نحن الاثنين فقط. لا، غير صحيح. ميسيس لورانك لها كل الحق في أن تكون هنا، والواقع أنه قد وضحت لنا أشياء كثيرة. بخصوص ماذا؟ أولا، الأسباب التي تدعوني لأن أسافر اليوم معك. ماذا؟ هل قلت الأسباب التي تدعوني؟ أعتقد أن هذه أحسن طريقة أعبر بها عما هو حادث بالفعل. وغير ذلك؟ تكلمنا عما يمكن أن تفقده في حالة تركك العمل هنا. من الأفضل أن أرجوك لا تخرجي. لابد أن ننهي الآن هذه الحكاية. إلينا، ما هذا الذي تقولينه؟ إنك تعرف جيدا أنني كنت مصممة على السفر معك، وكنت متصورة أن الإنسان يستطيع أن يحطم كل الحواجز، وخيل إلي أنه لم يتبقى غير مسألة زواجك، وأن هذه مسألة شكلية. ماذا؟ هكذا؟ زواجك ليس مسألة شكلية، إنه زواج له معاني كبيرة، لأنه متصل اتصالا جذريا بهذا المبنى. ليس هناك أي داع لأن نخوض في هذه الحكاية مرة أخرى. إننا لا نتكلم الآن عن لورانك العالم، إننا نتكلم عن لورانك الإنسان. كم أنت منفعل وأنت تقول هذا الكلام. حتى لو كنا نتكلم عن مجرد إنسان وليس عالما، فما زالت هناك شكوك كثيرة تحيط به. شكوك؟ هل لديك أي فكرة عما إذا كانت زوجتك تريد أن... أرجوك يا دكتورة، لا تتكلمي عن هذه النقطة. هل أنت متأكد أنك لا تسبب لها ألما؟ ما الذي ترمين إليه؟ بول، مثلا لو أن الأمر يتعلق بزوجتك وبي وبك، ربما اختلف الأمر، لكن بالوضع الحالي هناك حواجز عالية علو هذه الحيطان. إنني لن أستطيع أن أسافر معك. هيلينا، إنني لا أعرف ما هي دوافعك، لكن على كل حال شكرا. كلاكما، أنتما الاثنتان تريدان الحقيقة، الحقيقة المجردة. إذن استمعوا إلي كلارا، سأقول لك أنت أولا. لقد حاولت أن أقول هذا الذي سوف أقوله الآن. لقد لعنت اليوم الذي دخلت فيه هذا المعهد، لعنته أكثر من 100 مرة. لا يمكن أن تتصوري عدد المرات التي أحسست فيها أنني أريد أن أحطم هذه الحيطان وأجري في الهواء الطلق في النور. كل يوم كنت أحس أنني أحب هيلينا. إنني لم أعش أبدا، كنت أسابق الزمن لكي أنتهي من عملي. كنت ألهث كي يفرج عني وأذهب إلى هيلينا. كنت أعمل كالمحموم، كالمجنون، كأنه مرض. علاقتنا هيلينا كانت على حق عندما قالت أنني كنت دائما أحس بالإثم لأنني تزوجت. لقد أشفقت عليك فعلا، نعم، لكنني ما أحببتك أبدا. أنا الآن وصلت لآخر احتمالي، وصلت لآخر درجة. شعر أن الكابوس بدأ يفقد سيطرته علي. أريد أن أعيش. أرجوك كلارا، حاولي أن تفهميني، لا تصعبي الأمور، واغفري لي. وأنت هيلينا، عملنا قد انتهى، وهذا هو الذي يمدني بالقوة لكي أترك المعهد ومعملي. الآن لدي الأساس اللازم لكي أبني فوقه أشياء كثيرة. لينا، يجب أن تأتي معي، لابد. كلارا، بول، إنني غير قادرة على فهمك. لا أدري. ميشيل، هل كشفت علي؟ كما توقعت تماما، حالته خطيرة. ماذا وجدت بالضبط؟ أرجوك. خراج في المخ. متأكد؟ الأعراض واضحة جدا. الأشعة وتحديد الموقع لا تبشر بخير. من الممكن أن يتسرب الصديد إلى أنسجة المخ في أي لحظة، وهذا أفضل. المسألة مسألة وقت. يعني الحالة ميؤوس منها؟ تعرفين الحالات التي من هذا النوع محيرة، وأحيانا تأخذ اتجاهات غير متوقعة. ماذا؟ هل توجد بالفعل أي طريقة للعلاج؟ لا. هل يمكن إجراء عملية؟ الأمل فيها صفر. هل الموقع حرج؟ بالطرق القديمة ربما، لكن تجاربك انتهت. مغامرة. طالما أن الأمل مفقود بدون عملية محتمل أن يعيش. هي حياة هذه؟ صراع دائم مع الموت، عذاب مستمر. بول، لابد أن تجري العملية. وبعدها؟ ماذا تعني بعدها؟ بعد العملية، ماذا بعد العملية؟ بعد العملية؟ مستحيل، مستحيل أن تفكر في ذلك الآن. مريض ولابد أن تساعده. تريدين أن أجري العملية لأنقذ ميشيل؟ ألا تفكرين في شعوري ولو قليلا؟ بول، إنني لا أعرف في أي شيء أتكلم. إنك تدافع عن قضيتك، تريد أن تأخذني معك حتى دون إرادتي. ربما. بول، ميشيل مريض وأنت دكتور. صحيح، ولكنني لا أنظر إلى المسألة هذه النظرة. إنما أراه هو أنت وميشيل وأنا امرأة بين رجلين. لقد أصدرت أوامر مشددة بألا تغادر السرير، وقلت للممرضة. أرجوك يا دكتور، كان لابد أن أراك. تراني؟ كان لابد أن تظل في سريرك. شكرا، ولكنني لم أستطع أن أنام. والآن ماذا تريد؟ بول، أريد أن أعرف الحقيقة. غدا تعرف كل شيء. غدا ربما يكون الأوان قد فات. هل سمعت شيئا؟ لا أستطيع أن أحتمل الشك أكثر من ذلك. ميشيل، لابد أن أعرف الحقيقة. ميشيل، إذا كنت مصمما. بول، إنني أستطيع أن أقبل الحقيقة. لقد كنا دائما أصدقاء. لقد أنقذت حياتي منذ حوالي 3 سنوات. كنت أقوم بعملي كطبيب. إنك لا تستطيع أن تتصور كيف كانت هذه نقطة تحول في حياتي. إنك أعطيتني ما هو أجمل. إنك أعطيتني الحياة ومعها هيلينا. والآن يا لسخرية القدر، ربما سوف تقول أنت بنفسك. أقول ماذا؟ إنني سوف أفقد هيلينا إلى الأبد. ميشيل، هل تعرف شيئا؟ لا أعرف شيئا، ولكني أحس أن هناك شيئا ما. واحد في موقفي ينظر حوله في قلق، ويتمسك بأقل الأشياء، ويصل لنتائج غريبة، يجمع ويطرح. كل هذا أبشع من الحقيقة. بول، أريد الحقيقة من فضلك. فيما بعد؟ لا، الآن. قل لي، هل تستطيع أن تشفيني؟ إنني أريد الحقيقة ولا شيء غيرها. تريد أن تعرف لماذا؟ لماذا؟ هيلينا، هل تسمحين بأن تتركين وحدنا؟ حسنا، ممكن. والآن دون لف أو دوران. الآن ليس هناك ما يدعو لللف والدوران. فعلا لا داعي لذلك. مهما كان، هيلينا امرأة أولا وقبل كل شيء. وما علاقة ذلك بموضوعنا؟ هذا هو الموضوع. هيلينا تريد أن تتزوج وتعيش مستقرة. ميشيل، لا داعي. هل تظن أنها يمكن أن تجد الاستقرار مع شخص عاجز؟ ماذا تقول؟ المسألة تتلخص في كلمتين: لو انعدم الأمل في شفائي فلا بد أن أرتب حياتي بطريقة أخرى، وفي هذه الحالة مستحيل أن أرتبط به لينا. وما الذي تنوي عليه في حالة ما إذا هل تتنازل عن هيلينا؟ مستحيل. إذن لا يوجد إلا مخرج واحد. ما هو؟ أقتل نفسي. ها؟ عبث عبث. هل تعرف ميشيل؟ أنصت إلي جيدا. هناك مخارج أخرى. هذا هو المخرج الوحيد لي، إنني لا أستطيع أن أعيش بدونها مهما كانت الظروف. وماذا تعني بالظروف؟ لنفترض أنك شفيت وعدت إلى عملك مرة أخرى. لو أن لديك هدفا يمكن أن يملأ عليك حياتك. ليس هناك أي عمل يمكن أن ينسيني حبي لهيلينا. بالعكس، كل ما هو جميل في الحياة حتى العمل مرتبط بها. ثم لو أنني شفيت، ما الذي يقف بيني وبين هيلينا؟ لا شيء. إذن لا يوجد مخرج آخر. لا يوجد مخرج آخر، إما الحياة مع هيلينا أو الموت. مفهوم. والآن قل لي، هل تستطيع أن تشفيني؟ أنا لا أستطيع أن أؤكد ذلك. لقد فحصتني فحصا شاملا. صحيح، لكنني لم أرى الأشعة بعد. ومتى تراها؟ حالا، خلال دقائق. لعلهم يسرعوا، الوقت ضيق بالنسبة لك. وأنت؟ أنا سوف أكتب خطابا لهيلينا إذا ما حدث. ماذا تقول لها؟ إنه لم يكن أمامي مخرج آخر. وإذا شفيت؟ يظل الخطاب سرا بيننا، أنا وأنت، تذكارا لهذه اللحظة وعربونا لصداقتنا. ها؟ بول، أرجوك لا تقف هكذا، بين يديك حياة شخص. صحيح، ولكن كل شيء له حدود، ولذلك فإنني لن أجري العملية. بول، للمرة الأخيرة أرجوك. قلت لا أستطيع، حالتي الآن لا تسمح. ولو أنني وعدتك. لو وعدتني بأن أترك ميشيل؟ لا، هذا لا يكفي. لا أستطيع أن أجري العملية وأنا مطمئن لنجاحها إلا بشرط واحد، وهو أن تعيديني بأن تعيدي إلي راحة البال والطمأنينة. ماذا تريد مني بالضبط؟ هيلينا تأتين معي هذه الليلة، عيديني. الفصل الثالث. نفس المنظر، الساعة تشير مرت 5 دقائق. ميشيل يجلس على الكنبة ومعه خطاب، ثم يضع الخطاب في مظروف، يضع المظروف في جيبه، ينحني ويسند ذقنه إلى يده. تدخل كلارا من الباب الأيسر، تقف مترددة في المدخل، يبدو أنها تفكر في الانسحاب، ولكنها تتقدم. ميشيل يراها ويرفع رأسه. اسمح لي أن أقدم نفسي، أنا زوجة الدكتور لورانك، ممكن أن أتكلم معك؟ بالطبع. لو سمحت لي أريد أن أسألك، هل لاحظت شيئا على دكتور لورانك؟ إنني أعرف أنه في العادة هادئ جدا. حمى السفر. أرجو ألا تعطله صور الأشعة عن السفر. ها؟ تعرفين إذن؟ بالطبع. في الواقع هذه المسألة تمسني عن قرب بصفة شخصية، لأن لورانك لن يسافر وحده. إذن فالخبر صحيح. وإذن فأنت أيضا تعرف الحكاية. هل لاحظت شيئا؟ سيدتي، أرجو أن تستمري فيما أردت إخباري به. إنني لا أريد أن أسبب لك أي ألم، لكن بول لن يسافر وحده، الدكتورة هيلينا ستسافر معه. كنت تعرف، يبدو ذلك، ولم تقم بأي مجهود لكي تمنعها؟ ألم تحاول أن تدافع عن سعادتك؟ هذا هو استنتاجك؟ إن هيلينا تحبك، وهذا هو السبب في أنها لا تريد أن تسافر. كلمها، يجب أن تمحو شكوكها. الحياة ما زالت أمامكما سويا. ثم إن المسألة لا تتعلق بكما أنتما الاثنان فقط، لابد ألا نترك له الفرصة ليرتكب غلطة. عالمه بأكمله داخل هذه الجدران، ومستحيل، مستحيل أن يحس بالسعادة وهو بعيد عنها. وأنا متأكدة أنه لن يترك هذا المكان لو وقفت هيلينا بجانبك. ثم إن زواجي نفسه مهدد، وهذا هو الشيء الوحيد الباقي لي. أرجوك، أرجوك أن تساعدني. هذا الكلام لا فائدة من ورائه، هذا القرار ليس قرارنا. قرار من إذن؟ لورانك وهيلينا. لأن لو أن هيلينا تحبني بالفعل، ولورانك طبيب بمعنى الكلمة وصديقي أيضا، سيعود الآن ومعه صور الأشعة، وبعد ذلك. اسمح لي بأن أقاطعك، لابد أن أكمل ما بدأته. صعب أن تعترف امرأة بهذا الذي أقوله. أنا كنت أتصنت من وراء الباب، أعرف أن هذا شيء حقير، ولكن ما هو السر الذي استمعت إليه؟ لورانك كان قد رأى صور الأشعة قبل أن يتكلم معك. مستحيل، كان يعرف إذن، وكان يبحث عن حجة. بول صديقي، الدكتور لورانك. لورانك بعد أن انتهى من أبحاثه مر بفترة قلق، فترة ضياع، وأنت من ناحيتك رفضت رفضا باتا أن تعيش بدون هيلينا، ولم يعد هناك حل إلا ذلك الحل الذي اقترحته فيما إذا كان مرضك ميؤوسا منه. أرجو ألا تقسو في حكمك علي. في هذه اللحظة لورانك ليس دكتورا، بل مجرد إنسان ضائع يقوم بمحاولة يائسة لكي يجد نفسه وسعادته. وأنا واثقة أنه سوف يستيقظ وأنه لن يخطئ وأنه سوف ينقذك. وكل هذا من أجل؟ لا لا، أكثر من ذلك. لابد أن تعرف القصة كلها حتى لو تسببت في ألمك. هيلينا كانت تحب بول قبل أن تعرفك. لا لا، لم يحدث. هي التي أخبرتني بذلك. انتهيت انتهيت. بالعكس، كل ما هنالك أن الأمور قد اتضحت. أعتقد أنه لم يعد هناك ما يقال. بول أيضا له كل الحق في أن يعيش. هيلينا تحبك أنت. مجرد استنتاج. أبدا أبدا، هذه هي الحقيقة. لو أنها كانت تحبني حقا ما فكرت في السفر مع بول. المشكلة أنها ليست واثقة بنفسها، ما زالت عندها بعض الشكوك. وشيء آخر، لا تنسى أنها دكتورة. لم أنظر إليها أبدا بهذه الصفة. هيلينا عاشت هنا 5 سنوات في عزلة عن الحياة، وأصبحت أفكارها عن الحياة مهزوزة، ولكن ليست مشوهة، ولذلك يجب أن تقوم بمحاولة لإنقاذها. كلمة واحدة منك وأنا متأكدة أنها لن تسافر مع بول. لا لا لا لا، هذه مسألة لابد أن تقررها هيلينا بنفسها. وإذا فقدت توازنها وضاعت منها قواها في اللحظة الحاسمة. هذه مسائل ثانوية، قلبها هو الذي يحسم الموضوع. لنفترض أنها قررت أن تسافر. في هذه الحالة لابد أن أخلي لها الطريق. تخلي الطريق؟ وأنا، أنا ما الذي يبقى لي؟ حتى هذه اللحظة تذرعت بالصبر إيمانا مني بأن بول عالم. كنت متأكدة أن هذه اللحظة مجرد لحظة عابرة. لو أنك دفعت بالشك في نفسي، لو أنه سافر، ربما كان حقيقة يعيش في كابوس واستيقظ منه الآن فقط. لا، غير ممكن. لو كان هذا حقيقيا، إذن ليس هناك ما يدفعه إلى البقاء هنا. معك حق، هذه مسألة يجب أن يقررها الاثنين سويا. شكرا شكرا على أي حال. ميشيل، ما هذا؟ أعتقد أنه قد أصبح زائدا عن الحاجة. ماذا؟ غيرت موقفك؟ لا، لكن لا داعي لأن تعرف شيئا عن الموضوع. ولكنك قلت إن الخطاب سيظل تذكارا لصداقتنا. رومانسية، فلنترك هذه الحكاية. صور الأشعة رأيتها؟ نعم. ومعنى هذا أن معك حكم الإعدام. بل سوف تعيش. أنا أعيش؟ فقط يجب إجراء عملية. ومن الذي سيجريها؟ أنا بالطبع. أنت؟ متى؟ الآن، فورا. وقطارك؟ قطارك سيتحرك بعد قليل. أعرف، ولكن ليس لذلك أهمية. هل هناك أمل؟ أعتقد ذلك. بول، أشكرك. تشكرني؟ نعم، لأنك أعدت إلي إيماني على الأقل لليلة واحدة. إنك شخص غريب جدا. كنت قد بدأت في الشك. الشك؟ نعم، لأن تقبل حالة ميؤوسا منها إلى هذه الدرجة. ولكنك الآن أعطيتني الأمل. وبعدها ما الذي سوف يحدث؟ بعد ماذا؟ بعد العملية طبعا. لا تشغل بالك الآن بهذا الموضوع. ولم لا؟ لأنك سوف تحتاج إلى كل قواك للتركيز على نقطة واحدة فقط، وهي أنك ستعيش. أعيش بول؟ معنى هذا أنك لن تسافر؟ لا، القطار سيفوتك. لا، سوف ألحق به. ستلحق به؟ العملية لن تستغرق وقتا طويلا. مفهوم مفهوم. العملية لن تقف في طريق سفرك. كل شيء جاهز تماما، بعض اللمسات الدقيقة الحاسمة وينتهي كل شيء. سأتصل بغرفة العمليات. لحظة واحدة. لحظة؟ نعم، إنني لم أتخذ قراري بعد. ميشيل، الوقت ضيق بالنسبة لك. هكذا؟ ميشيل، لقد فقدت ثقتك بي. لا، إنني واثق أنك تستطيع إجراء العملية بنجاح. إذن دكتور بول، ها؟ إنني أرفض إجراء العملية. ترفض؟ كيف؟ لقد انتهيت، لم أعد قادرا على الإحساس بأي شيء. لقد قلت إنني محتاج لكل قوتي حتى أستطيع اجتياز المحنة، وأنا الآن فقدت قوتي. لا لزوم الاستمرار، ليس هناك ما يمكن أن أتوقعه في هذه الدنيا. ها؟ وأين رغبتك؟ أين رغبتك وإرادتك في أن تعيش؟ رغبتي في الحياة؟ أوه، إنني غير قادر على فهمك. منذ قليل. نعم، منذ قليل، ربما منذ قليل كان عندي من الشجاعة ما يكفي، لكن كل شيء استنزف، كل شيء انهار مرة واحدة، كل شيء يشير إلى اتجاه واحد فقط. ميشيل، ميشيل، ما هذه الألغاز؟ أنت على سفر، وكل ما فيك ينبض بهذه الفكرة. أما أنا فلماذا أعيش؟ أوه، ميشيل، ميشيل، أرجوك ألا تسمح لسيكولوجية المريض أن تتحكم فيك. ليست هذه سيكولوجية المريض، إنني أرى كل شيء بوضوح، ولست أنتظر منك أن تفهمني. أنت عالم كبير، وأنا رجل شارع، وربما لهذا السبب أتعطش للكثير من هذه الدنيا، أتعطش لسند لأحد. أرجوك لا تضيع وقتك ودعني. بول، ها؟ أرجوك اتركنا وحدنا. إلينا، أرجوك. ميشيل، لماذا رفضت؟ أيضا قلت إنك فقدت كل رغبة في الحياة، ما الذي غير موقفك هذا؟ إلينا، أرجوك فلنترك هذا الموضوع، الوقت قد تأخر. أعرف أنه كان لابد أن أبصرك بالحقيقة يوم أن وصلت، وكنت على استعداد لذلك، ولكن مرضك وحماسك حال دون ذلك. أرجوك ميشيل، لابد أن تسمعني. اسمعني، في الماضي كنت بالفعل قد وقعت في حب بول. أبدا لم تنطقي أمامي يوما بهذه الحقيقة. لم يكن هناك وقت لكي أعترف. حبنا مسح في طريقه كل شيء. ربما لم أكن أريد أن تعرف شيئا عن ماضي، كنت أريد أن أبدو أمامك في أحسن صورة. هناك سبب آخر، بدأت أشعر أن حبي للدكتور لورانك لم يكن حبا بالمرة. الآن أنا متأكدة تماما أن كل ما كان يربطنا هو علاقة شخصين يعملان سويا، اثنان يهدفان نحو هدف واحد. لم يكن هناك وقت للعواطف، كان هناك مجهود مركز يحرق كل العواطف، يحرقها. بعد ذلك حضرت أنت وأعطيتني شيئا جديدا لا أعرف كيف أحدده بالضبط، لكن ربما أستطيع أن أطلق عليه الحب الأول. حب لا يقتحمه العمل ولا الهدف، لكن مجرد العلاقة بين إنسان وإنسان. خسارة، كل ذلك نسي سريعا. لا لا، لن ينسى أبدا أبدا، تحول إلى شيء آخر. عندما يخدع الإنسان مرة صعب عليه أن يصدق بعد ذلك. عندما ذهبت بدأ الشك يتسلط علي، وعندما توقفت خطاباتك تحول الشك تقريبا إلى يقين. أصبحت وكأنني لا أعرف ما معنى كلمة الحب، ولم أعد أعرف لمن أنتمي. والآن أعرف، أعرف الحب دوامة تجرف في طريقها كل شيء. الحب أعطاك الشجاعة لتكسر كل الحواجز في طريقك وتصل إليه، وهذا في حد ذاته استطاع أن يكسر قراري في أن أربط نفسي بلورانك. معنى ذلك، معنى ذلك أنك لن تسافري؟ ابقي معي بجانبي. شيل إلينا، هناك شيء آخر. ماذا؟ وعد لي للورانك. أي وعد هذا؟ أن أسافر معه اليوم. ماذا؟ بعد كل هذا الذي قيل؟ لا أستطيع أن أرجع في وعدي. ولم لا؟ أخبريه بالحقيقة. لقد جرحت وأنت في طريقك إلي، لابد أن أساعدك في استرداد حياتك مهما كانت التضحية. حياتك متوقفة على الدكتور لورانك وأبحاثه، وهذا العمل لابد أن يستمر. يستمر بدونك؟ لابد، لابد أيضا أن أساعده في مهنته الحالية، أساعده لكي يعيش الأيام القليلة التالية أو أسابيع، حتى لا يضيع أو يحطم نفسه. سوف أبقى معه إلى أن يعرف أنه من المستحيل أن يحقق السعادة، لأنه ضحى بها في يوم من الأيام. مستحيل أن يعود الإنسان إلى الوراء، ولابد أن يعيش وحده مع عمله. ستسافرين إذن؟ لفترة قصيرة. كلا كلا كلا، مستحيل. ميشيل، أرجو أن تفهم، لقد عشت في خدمة المعهد ولورانك سنين طويلة، وغير معقول أن أتركه الآن في اللحظة التي يحتاج فيها إلي. إنني أيضا أتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه كل هذا الذي يحدث الآن، أتطلع أيضا أن يصبح عمله بالفعل في خدمة الناس. ومن أجل هذه الأهداف تضحي بسعادتنا؟ لا لا يا ميشيل، إنني لا أستطيع أن أقوم بعمل كبير كهذا، هو فقط القادر على ذلك. إذن لا داعي للسفر. أحس أنني حقيرة لو تركت بعد أن ينقذك. سأحررك من وعدك، لن أجري العملية. ميشيل جيل، لابد أن تعيش. أعيش من أجل من؟ من أجلي، إنني أريدك أن تعيش. مستحيل أن تكوني لا ولو للحظة. إنني لا أذهب معه بهذا المعنى، بل بصفتي الدكتورة التي تساعده فقط. وتعودين مرة أخرى؟ وبسرعة، بسرعة. مستحيل أن أكون لا أو لأي شخص آخر. إنني لك أنت وحدك. إلينا. يدخل لورانك ويخف دون أن يلحظه. إنني ملكك منذ أن تقابلنا، ولم يتغير شيء منذ ذلك اليوم. ستعودين؟ لابد أن أعود، وأنت ستنتظرني. الحياة، أتشعر الآن أن قوتك عادت إليك؟ لورانك كان وجهه يبدو عليه الياس، ولكن عند سماع هذه الجملة يفيق. اطمئني. وشجاعتك معي هنا، كلها هنا. الحياة، الحياة. جيل. لورانك يتقدم من التليفون، تراه هيلينا فتتخلص من أحضان ميشيل، ولكنها تمسك بيده. لورانك ينظر إليهما ثم يمسك بسماعة التليفون. كل شيء جاهز في غرفة العمليات؟ نعم، حالا. الفصل الرابع. نفس المنظر. الساعة تشير إلى 9:30. تدخل هيلينا بعد رفع الستار بلحظات. ما زالت تلبس معطف الصفر كما في الفصل السابق. تذرع الحجرة جيئة وذهابا، ثم تجلس على الكنبة. هيلينا تنظر أمامها وهي تائهة، ويظهر توترها عن طريق يديها وعينيها. هيلينا تنظر إلى الساعة. ألو؟ ها؟ تاكسي؟ القطار؟ ما هو الموعد بالضبط؟ العاشرة والثلث. مساء الخير. أين دكتور لورانك؟ لم يحضر بعد. لقد حضرت لوداعه. تسافرين أنت أيضا؟ حياتي يمكن أن تستمر ببساطة كما كانت بالضبط. ألقيت السلاح إذن؟ لقد كنت أتصور أنك ستقاومين أكثر من ذلك. شخص ما قال لي إن القرار لن يكون قراري. من؟ ميشيل؟ أجل، لقد قال إن القلوب هي التي تحدد الموقف، واقتنعت أنه لو كان لورانك حقا قد أحس أنه يستطيع أن يستمر في عمله من غير المعهد، فليس من حقنا أن نضع عوائق في طريقه. يعني في هذه الحالة لابد أن أنسحب. وأنت يا دكتورة، ماذا انتويت؟ وبالمناسبة أين لورانك؟ في غرفة العمليات الآن. سوف يتأخر. ترى هل يودع المكان؟ لا، عملية. عملية في هذا الوقت؟ لميشيل. لكن دكتورة، مكانك أيضا في غرفة العمليات اليوم. لا أستطيع أن أقوم بدور المساعد. طبعا، أنت مستعدة للسفر. لا، ليس هذا هو السبب. ما السبب إذن؟ أول مرة أشعر أن أعصابي تخونني. كنت دائما أستطيع أن أركز على الجرح الصغير النسيج العصبي، الأوعية الدموية. مريم، لم أستطع. فضلت أن أبتعد، وجودي لا فائدة منه. أرى العملية بعيني وأنا أحس بآلامه تماما كما لو كنت الراقدة على سرير العمليات، وأعيش التجربة بكل تفاصيلها، والوقت يمر بطيء. هيلينا، أتحبين ميشيل ومع ذلك تسافرين مع لورانك؟ لماذا؟ أؤكد لك أنني لا أفكر في نفسي الآن. لقد اتخذت قراري واسترحت. إنني أفكر فيك أنت. ما الذي يدفعك إلى السفر مع لورانك؟ لأنني وعدته. مع ذلك فإنني غير قادرة على التأكد من نفسي. هذا هو الشيء الوحيد غير الواضح أمامي من ناحية الحب الذي بيننا، والناحية الثانية مسؤوليات الأخطاء الجذرية التي ارتكبتها خلال حياتي. أحيانا يخيل إلي أن الدكتور لورانك أضعف من ميشيل المريض، ربما مرض الموت. يخيل إلي أن طموحه للعلم نوع من المرض، مرض لا يمكن أن يشفى منه. وأعود وأقول، ربما هذه إحدى نعم الله علينا، وإنه كان ضروريا ندفع نحن الثلاثة ثمن هذه النعمة حتى تستفيد البشرية من النتائج التي توصل إليها. لا أستطيع وحدي أن أفهم معنى كل هذا الذي حدث. لا أستطيع أن أجد حلا يريحني. على أي حال، حالتك أحسن من حالتي بكثير. وأنت؟ سأستمر طبعا، سوف أعيش كما كنت أعيش، ليس أمامي غير ذلك. كل إمكاناتي ضاعت في الخمس سنوات الماضية. إنني لا ألوم لورانك، ما حدث كان لابد أن يحدث، ولابد أن نعيش بنتائجه. إحساس بالفراغ الداخلي، إحساس من الصعب أن يعيش الإنسان به، ومن الصعب أن يتخلص منه. حاولي، ابدأي من جديد. أبدأ من جديد؟ ما الذي أبدأه؟ حاولي ملأ هذا الفراغ. ليس سهلا. ربما يعود لورانك. هذا الكلام هل له معنى معين؟ ربما يعود مرة أخرى العالم الكبير، ربما وجد نفسه مرة ثانية. في الواقع أنا سأحاول أن أساعده لكي يصل إلى ذلك، لا أكثر ولا أقل. لم تعد هناك فائدة. بل هناك. هذا لا، لم تدفعني آمال جديدة للحضور. اقتربت الساعة من العاشرة، لابد أن أذهب. وداع. كلارا، ألا تنتظرين؟ من الأفضل ألا أنتظر. هل أبلغه شيئا إذن؟ نعم، أرجوك قولي له إنني لن أقاوم فكرة الطلاق بالمرة، ثم إنني أتمنى له كل سعادة ونجاح، وأنه لو حدث أن الأمور لم تتبلور كما كان ينتظر، فإنه إنني سوف أكون في مكاني، وأن أبواب المعهد ستكون مفتوحة له. ألو بول، انتهت العملية؟ إنني في انتظارك. انتهت العملية. سعيد. سيحضر الآن في الطريق. والعملية؟ لم يقل شيئا. من الأفضل لأن أترك الحب. لا ابقي معي. كلا. بول، لماذا لا تتكلم؟ هل حدث شيء؟ نزيف القلب؟ أية مضاعفات؟ سيشفى، سيعيش، سيعيش. أشكرك، أشكرك. لابد أنها كانت عملية مميتة. بالفعل كانت عملية صعبة، لكن انتهت. من حسن الحظ أنه كانت لديه تلك القوة التي تتحمل. لورانك، أنت مخلوق عجيب جدا. دائما. تصور، هذه أول عملية تحقق فيها نتائج تجاربك، أول شيء محسوس بعد سنين طويلة في هذا العمل المضني، ومع ذلك فلست سعيدا ولا منفعلا. طبعا سعيد. 10 سنوات من العمل المتواصل، وأخيرا النجاح. تصور الدعاية، عملية خطيرة كهذه أصبحت ممكنة نتيجة لتجاربك. فلندع كل هذا الآن. هل وصل التاكسي؟ في الطريق. كلارا كانت هنا. كلارا؟ وهل تركت لي رسالة؟ جاءت لتودعك وتتمنى لك السعادة والنجاح. هل خرجت من المبنى؟ لا أظن. هذا الخطاب لك. خطاب من ميشيل، كتبه قبل حديثك معه في آخر مرة. تعال اقرأه معي. خطاب قصير جدا. كان يعرف كل شيء. لا أظن. كل ما سمع أنني سأسافر معك، ولذلك خرج من المستشفى دون إذن. لا أعتقد أنه كان يعرف ما بيننا. الحاسة السادسة إذن. أتسخر مني؟ بالعكس، هذه المسائل لابد أن يكون فيها شيء من الصدق. الآن عندما أفكر في الكلام الذي كان يقوله لي، أستطيع أن أفهم أشياء كثيرة. على أي حال، لابد أن أعترف بإعجابي بالروح التي قاوم بها المرض في اللحظات التي فقد الأمل. ومع ذلك هناك شيء لا أفهمه. هذا الخطاب عبارة عن يأس مطلق، ثم في أدق لحظات العملية كانت عيناه تمتلئان بالأمل. معجزة. التغيير كان سريعا وعجيبا. إنما لابد أن أهنئك على براعتك في اللعبة التي قمت بها. لعبة؟ تلك التمثيلية عندما رفض إجراء العملية. تريد أن تقول إنني طبعا كان لابد أن تلعبي عليه بهذه الطريقة، وإلا ما استطاع أن يتحمل العملية حتى لو كان قد وافق على عملها. على العموم كل هذا قد انتهى، ولم يعد هناك ما يبرر الخوف عليه. لقد أصدرت تعليمات دقيقة جدا عن التعامل مع الجرح وفترة النقاهة. مجرد 1 شهر ويترك المعهد على قدميه وهو في أتم صحة، وحين ذاك لن يكون هناك ما يمكن أن يقف في طريقنا. لقد قلت هذه الجملة الأخيرة بطريقة غريبة جدا. كيف؟ قبل العملية لم تكن تتكلم هكذا. لابد أن هذا هو التاكسي. الباب الخارجي ومن فضلك. واصل التاكسي حالا. التاكسي في انتظارنا. تفضلي. لا لا مستحيل بول، صدقني أنا كنت مسافرة معك على الأقل لفترة قصيرة حتى تجد نفسك وراحة بالك، لكن لا فائدة، لا أستطيع. لقد قلت إن العلاقة بيني وبين ميشيل ضرورة سيكولوجية وأشياء أخرى، لكن الواضح أن هذا هو الحب الحقيقي. بول، إنني أحب ميشيل، أحبه. أخيرا لقد تصورت، لقد تصورت أنك تحبينني، لكن عندما دخلت ورأيتكما سويا ورأيت بريق عينيك بدأت أشك. قلت لنفسي وأنا مدرك أنني أكذب على نفسي، إنك تمثلين، تلعبين دورا لكي يقتنع بإجراء العملية. وعندما رفضت أن تكوني معي لم تكن هناك أي قوة. نعم أعرف، أعرف، أعرف أنك لم تمثلي أو تلعبي دورا. أنت تحبينه بالفعل، هذا هو السر، هذا هو السر في ذلك التغيير الشامل الذي حدث له، والذي عن طريقه أمكن إجراء العملية. لكن الفضل يعود إليك أنت أولا. أبدا أبدا، رغبته هو في الحياة معك. أرجوك، إنني أتكلم معك للمرة الأخيرة. للمرة الأخيرة؟ للمرة الأخيرة بصفتي رجل وبصفتك. لقد كنت متصورا أنني أستطيع إزالة كل الحواجز، وفعلا فعلا استطعت إزالة واحد، اثنين، ثلاثة. كلارا، صداقتي لميشيل، حب ميشيل لك، مرضه، حبك لميشيل حاولت إلغاءه، وأخدع نفسي بأنك تمثلين أو تؤدين دورا. ثم كل الحواجز إلا الأخير. الحاجز الأخير، الحاجز الأخير، نفسي، الدكتور لورانك. آخر معركة حدثت فوق منضدة العمليات، كنت متأكدا أن اكتشافي تام كامل. ثم في أول لحظة اكتشفت أنني ما زلت في أول الطريق، وأنني ما زلت أتخبط، وأن بيني وبين هدفي طريق طويل. وعندما انتهيت من العملية وأخذت أراقب نبض ميشيل، ضغط علي موجة سعادة مطلقة ورضا عن نفسي بل وعن عملي، بالرغم من أنه لم يتم. أحسست أن عملي لابد أن يستمر، وأنني لابد أن أكرس حياتي كلها لعملي. إنك على حق. أنا نعم، في الماضي زمان عندما فكرت أن نهرب سويا من هنا، فعلا كان هذا هو الطريق الوحيد لسعادتنا، ولكن الذي فعلته هو أنني حبستك هنا داخل هذه الجدران. ما الذي حدث؟ هل استطعت أن أصل إلى شيء؟ لا، ما زلت أنت تنبضين بالحياة، وحبك، حبك لي هو الذي مات. لورانك، لقد حطمت أمالك حتى من الوجهة الأخلاقية. لم يكن مفروضا أن أفعل ذلك، لكن الجرم الحقيقي يقع على المجتمع الإنساني الذي يحرم شخصا مثلي من أن يعمل ويبحث. هيلينا، أتعرفين كل هذا كان ممكنا أن يتغير لو أنني وجدت من 5 سنوات فرصة للعمل دون أن أضطر لزواج امرأة لا أحبها. لو أن هذا المعهد لم يكن ملكا لشخص واحد بل ملكا للمجتمع ككل. في هذه الحالة كنت لا أكون مضطرا للتضحية بك عادتي. كان ممكنا أن نتزوج وأن أعمل في نفس الوقت. هيلينا، الآن فات الأوان، لكن صدقيني لو أن الزمن عاد مرة أخرى سوف أتصرف نفس التصرف. لم يكن ممكنا أن أفعل غير هذا الذي فعلته. هيلينا، هذه لعنتي. والآن اذهبي لميشيل. ومع ذلك فإنني أحس بأن هناك ما يجذبني إليك. اذهبي لميشيل، بعد شهر واحد سيكون في أحسن حال، سافري معه. ما زلتما صغيرين والحياة كلها أمامكما. لورانك، لا أستطيع أن أحتضنك، ولا حتى في لحظة الوداع هذه. إنني أحس أنني ضئيلة. هذه أول مرة أحس فيها بهذه الضالة. هيلينا، حياتي. ألو كلارا، ترى هل تستطيعين الحضور الآن؟ كنتم مع الحاجز الأخير، التمثيل حسب سماع الأصوات أحمد خليل الشرقاوي في دور لورانك، فريدة مرسي في دور كلارا، إيمان علي محسن في دور هيلينا، مع وجدي العربي في دور ميشيل، رواها لكم فاروق يوسف. إنتاج محمد صادق. ساعد في الإخراج مجد البحطيتي. الحاجز الأخير مسرحية للكاتب السلوفاكي ستيفان كراليك، ترجمة وإعداد عبد المنعم سليم، إخراج رجب الحلواني.